والله أول أقدر قلت لما واقع لي يا أخي يصلي في الصف الأول يأتينا نصلي في الصف الأول أي ذي يصلي في الصف الأول مفروض يكون أول في أي حاجة ثانية في أي قيمة من قيم الأخلاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. سيزول عنده دين لكن ما عنده خلق بالرغم من أن دينه كافية. الدين لما يقول إذا أتاكم من ترضون دينه تخير زول مدين ما عنده أخلاق لكن هذا في واقع الناس موجود. في زول عنده دين لكن ما عنده أخلاق دياته ده النوع اللي بيقول ليك أنا أخلاقي هنا وأشهدت أنا خرجت يا أخي ليش أنا ذاتي مرات بقول يا أخي العلاقة بين النخرة والأخلاق شنو يعني الشدة ماركة الشدة واقعة ما والله ما فهمتها لكن الواحد تلقى ضايق يقول لك أنا أخلاقي هنا بس كان عفصت ما داخل تقول لي معلش ما شفتك يا أخي لا بيشرب ولا دي ما شفتك دي يا أخي أعمى يا أخي معلش يقول لك يا أخي معلش شو يا أخي بالله يزح كده ولا كده والله خيرك أنا أخلاقي هنا يقول لك يا أخي في زور ينتمي إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه هنا دي ما أخلاق دي ما أخلاق مسلمين فعنده دين لكن ما عنده أخلاق وفي زور عنده أخلاق والله ما شاء الله أول حاجة مؤدب ونظيف والله مؤدب أدب بعد يقول لك ما صلي يعني جيفت دي راح ساكت عنده دين دي عنده أخلاق لكن ما عنده دين. والمسلم الجد يجمع بين الدين وبين الأخلاق ويرى أن الإيمان والدين هو منبع الأخلاق الفاضلة. ولذلك هذه مقدمة للحديث عن هذه الأخلاق التي في طريقها للضياع. ولا أدري من أين أبدأ لكن لأبدأ مثلا بخلق من الأخلاق الفاضلة احترام الكبير وتوقير أهل الفضل. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في السلسلة الصحيحة البركة مع أكابركم. الكبار فيهم فايدة ما تقول أنا قريت أكثر منهم وهم ما قروا الحياة دي ما قرأت 30 سنة زول في الحياة دي في السوق وفي الشغل وفي ناية ده ما بكون عنده فهم إلا يقرأ جامعة يعني ولا كيف. البركة مع أكابركم ومن الذين ينبغي أن يحترموا أهل العلم. والذي لا يحترم أهل العلم ولا يوقرهم هذا لا أخلاق له. معلمك الجراس تحترمه ولكن فرق بين الاحترام وبين التقديس. أتعلمك تحترمه ولكن التقديس في هذا الكون كله لواحد لرب العباد وملك الملوك. الأنبياء يحب ويحترم وورثة الأنبياء العلماء يحب ويحترم ولكن ما هي الفواصل بين احترام وتقديس؟ تحترم لكن في الحدود ما تمشي تبقى كمان أكبر من اللازم وتعتقد فيه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ده ما بينفع لأي بشر ما بينفع كان بيجي عالم ولا بيجي غيره ما بينفع. والذين آمنوا أشد حبا لله. والكبار أي زول أكبر منك في السن تحترمه. نشوف المسألة دي الآن في المجتمع قل هذا الأمر فضاعت الهيبة. الآن أنت لا تستطيع أن تتكلم مع صغير توجيها وتصحيحا وتقويما. ممكن تلقاه شوف شباب قاعدين في الشارع بيعملوا غلط ما تقول لهم ده غلط لأنك فتحت خشمك بيسمعوك فارغ بيسمعوك كلام من الخلق ما سمعت به والله يجي الكلام زي الرصاص ولو داير ضرب ضربة مشكلة كبيرة. ده النوع اللي بتلقاه حايم جوا الحلة ده البنطلون القاصين وتلقاه مسلسل كده والله أنا ما زعلان عليه أنا زعلان على البنطلون الخسروا ده بس يا أخي مالكم على البنطلون ما تخلي البنطلون يا أخي ده بنطلون بحمول في حلة ده بنطلون بحمول في حلة. والقعاد محلات الاتصالات والدكاكين والبقالات والبنشر بلا شغلة وبلا فايدة. عندنا أجيال وده ما ده الحالة ينبغي أن لا تعمم لأنه في شباب محترم وفي ناس مؤدبين جدا ومحترمين وبيحترموا الكبير. قال رجل لعمر بن عبد العزيز اجعل كبير المسلمين والدك وأوسطهم أخاك وأصغرهم ابنك

الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن المدينة، قال تقضي لزول موضوع في ساعة في ساعتين ممكن في نص ساعة تقضي له موضوعه، تخدم زول تخدم مسلم، يدوك أجر من سافر إلى المدينة واعتكف في المسجد شهرا كاملا. وده بيدوك ليه؟ لو ده تمشي المدينة حسب بيدوك ليه؟ بيدوك 8 يوم بس بعدها بخلوك. لئن أمشي مع أخي لي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. يا أخي يا أخي دين عجيب، يا أخي دين يجعل منع الطعام من التكذيب بكل الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الماعون الصحن فوق أكل وشاب الناس ما يمنع الصحن. والله أنا حضرته زمن أقسم بالله الحبوبات يمسكوا زول من الشارع يخلط له الصحن في الشارع عشان يأكل ويفرح ويهش ويبش بقدوم الضيف ومقدمه وإكرامه. واضحك لضيفك حين ينزل رحله إن الكريم يسر بالضيفان. شفت كيف؟ يعني شوف الدين ده عجيب كيف. عند الطبراني في معجمه قال عليه الصلاة والسلام من دل تائها في طريق فأرشده كانت له كعدل محررة. يعني لو في ذلك سألك مودر الدرب وريته الدرب والصفتلاء يكتب لك من الأجر كمن أعتقت رقبة. وقد لا يأخذ منك هذا دقائق. واحد يسألك ولك بيت فلان بوين رايح؟ تجيب فينية سمحة تقول تمشي بجاي وتخش الشارع كده وبتلقى الفرن وتفوت بعد الفرن تخش بإيدك الشمال البيت كده توصف له. عند الله كمن أعتق رقبة. يخي ده دين عظيم خلاص. يجعل كما قال عليه الصلاة والسلام يحدث عن معاني وعن قيم الإسلام. قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. في زول تلقلب دور الناس ولا الناس بدوره ده قال لك ما فيه خير. في زول بتلقوه في الناس ما يعني ما بحب الناس وطوال يعلق يقول لك فلان ده ما دلت وفلان ده بكره وفلان ده كذي بتحب منه انت ها كده وريني انت بتحب منه. الدنيا دي كلها كارهه انت كويس. انت كاره رقبتك ذات يا اخي زول ده فهمه ده بكون كاره رقبت روحه ذات بكون كاره ده ما كده يا اخوانا. الاسلام احساس بالاخرين. احساس بالاخرين كيف؟ قيم التواصل في المجتمع. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار الرحماء بينهم. قيم التواصل قيم اسلاميه اصيله. النفيس من الأخلاق الأصيلة. الناس بيشتغلوا نفيس. الكشف اللي بيعمله الزول قيم أصيلة. الناس بيساعدوا بعض وهذا روح الدين وده روح الإسلام. لكن لو أنك نظرت إلى واقعنا شوف الإحساس بالمسلمين. ابن عباس لو نظرت إلى واقعنا وكلام السلف تلقى الفرق كبير. ابن عباس رضي الله عنهما يقول أربعة لهم علي فضل ناس متفضلين علي فضل يا من فات الحد. من بدأني بالسلام ويستلقى اثنين يتلاقوا دي عين في ده ودي عين في ده مالكم ما قال لك ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه بينكم تحاولتم قاشنوا ألف السلام. وقال سلم على من عرفت ومن لم ومن لم تعرف. تقول الناس ده مسلمين بس عيلة كذبة العيلة يا أخي قول السلام كويس. فإذا نظرنا إلى كان عباس يقول من بدأني بالسلام عنده عليه فضل ذلك. ومن وسع لي في مجلس ومن غبر قدمه لقضاء حاجتي ذلك عندهم فضل علي. قال الرابع ابن عباس قال أدعو الله له بالليل والنهار. قال ده أنا أدعو له الله بالليل والنهار فضل علي كبير. قال منه قال من نزلت به حاجة فتقلب الليل على فراشي فوجدني أهلي لقضاء حاجته فجاءني يطرق بابي يطلبني قضاءها. ابن عباس بيشوف الزول دخل بس الباب قال أنا محتاج. قال دمي كثرت فضل عليه كثير. قال أدعوله بالليل والنهار. حسن بدعو للثاني منه الجقل لك الديني ولا لا؟ لو في زوجك خبت زوجك لا ديني وده المرضع الثاني ابن عباس يقول بيجي حديده وديه قال ده بدعو له بالليل والنهار لأنه جعلني في محل ثقة وأحسن بي الظن ولأنه جعل نفسه موضعا لمعروفي. جاب لي حسنات أنا كنت كايس ذاتي ما لاقيها يا أخوان نزول لديك حسنات مش تدعو له ولا تدعو له قال زوجي جاب لي حسنات لحد عندي والله ناس ابن عباس زي كان جو شافوا زمننا ده استغربوا ذاته في زمننا ده لأنه ذات يعني ذاته أخلاق عالية يا أخي أخلاق عالية الزول يدي لأنه بيحس بالناس أهم شيء أنك تحس بالناس يا أخوان ما قيمة الحياة أن تسعد ويشقى غيرك الإسلام يحارب الأنانية المتسلطة والفردية السيئة التي عمت وسبب ذلك الطغيان المادي الذي جعل المادة أساس التقييم فصار الإنسان يبيع الأخوان لأجل المال ولا ما حصل وصار الإنسان في سبيل الأموال وتحصيلها يمكن أن يقطع الأرحام وأن يخسر الجيران وأن يفعل وده من الإشكالات يا أخي الإحساس بالناس ده مهم بعدين زمان في أخوة صادقة في أخوة صادقة من هذه الأخوة الصادقة نصرة المظلوم زماننا ده مظلوم بنصره ما فيه زور دكانه ولا صيدليته بيحرقوا فيه عديل أي زور يقول لك نفسه زور بيضربوا فيه زور بينصر ما فيه وقد قال عليه الصلاة والسلام من أذل عنده مؤمن وهو قادر على نفره فلم ينصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق مؤمن زيك يذلوك قدام عينك ما تدخل الله يذلك ذلة لكن ما هنا يوم القيامة ومن خذل مسلما في موطن يرجو نفره كان بعينك عشان تجد تدخل فلم ينصره خذله الله في موطن يرجو فيه نصره ولذلك الإحساس بالناس مهم أنا يعجبني الزول ألا شلو في مصلحته لكن ما في مصلحة الناس الضايق لأنه يعايل الناس أكثر من رقبته. أورد ابن أبي الدنيا في كتابه الورع قصة عجيبة قال أن أحد التجار أرسل غلمانه غلمانه ذيل يعني شغالين معه يعني أولاده شغالين معه في التجارة ليبيعوا طعاما في البصرة وأخبرهم قال إذا دخلتم البصرة فبيعوا الطعام في نفس اليوم نفس المخشوة البصرة دي الطعام بيعوا فدخل البصرة فوجد الطعام وضيعا السوق ماله راقد فأخروا البيع حتى ارتفع السوق فباع ثم أرسل لصاحب التجارة قال له لقد دخلت البصرة فوجدت الطعام ثمنه وضيعا فانتظرت أياما حتى ارتفع ثمنه وها أنا ذا قد بعت أخبرك فأرسل إليه يقول لقد خنت وصيتي لقد خنت شنو وصيتي قال ثمن الطعام تصدق به على المساكين وليتني أسلم عند الله وبعد ده قال لي يا ليت الله يخليني بعد ده قال لي أريته الله بعد ده أنجو معه الطعام بعته بالثمن العالي ده تبيع القروش كلها توزع على المساكين وبعد ده قال لي أريته الله يخليني وأسلم يا أخي ده زول عنده إحساس عالي بغيره ولذلك شوفوا يا إخوان الإحساس بالآخرين الإحساس بمرارة اليتم الإحساس بمرارة وأنت لم تجرب يتم ربما من الله عليك حتى كبرت أنت لم تجرب اليتم ولذلك لا تعرف مرارة اليتم وحمدا لله وشكرا على أنك حتى كبرت بين والديك أو ماتوا بعد أن تقدمت سنك واستقام عودك وشبت قوتك ونضج تفكيرك شكرا لله قف بجانب الأيتام وهكذا الإحساس بالآخرين قال أبو سليمان الداراني إني لأضع اللقمة في أخي وأجد طعمها في حلقي قال أأكل أخوي وأنا قال يعني كأن أكلت أنا وقال أبو سليمان الداراني لو أن الله أعطاني الدنيا لقمة الدنيا دي ما كبيرة دي عربات وعمارات ما كثيرة كنت قاعد في السودان في دنيا الواحد عنده عمارة جاي نفسه خلاص عمارة شو نفسه أغنى ثلاثة في أمريكا ثروة تساوي ثروة إفريقيا بحكوماتها وشعوبها

ذات خل الناس معقدة. وأنا سوف أضرب لك أمثلة على التعقيد. أخوان شقيقان تخاصما، يقول أحدهما ثلاثة أعوام لم أدخل دار أخي والعيد لا يجمعنا. ده ما التعقيد، ده ما سوء، ده أكتب بريك التعقيد وين. وهذا فيه حديث حجر بن أبي حجر الذي أخرجه أبو داود في السنن، قال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه. لو قطعت أخوك المسلم سنة كأنك قتلته. التعقيد وين؟ ما سبب المشكلة؟ سبب المشكلة نسوانه، والنسوان مشكلتهم مالين صغار الشكل، والشفع الشفع شكله دي أمسك ولدك أمسك كده تنابزه، دي دخلت الأخ ودي دخلت الأخ، ما نسوان الاثنين أزواج مالون أخوان، أنت راجلك راجل ودي كده. قامت أي واحدة رجت راجلة بفارغ الصبر جاء قالت لها مرت أخوك، ما أخوك أخو ما نبذت حد حسا نبذت، قالت أنت ما كذي وإنت ما كذي، وده شحن وده شحن، والشكل الاثنين بالله دين ما مطرطشين. والله أنا كان لقيت لي بسطونة كنت نجمتهم الاثنين، كنت جلدتهم. أنت يا رجال ما عندك فهم ولا شنو يا أخي؟ تخسر أخوك شقيقك عشان نسأل شكله وما الشكل زمان. والله يا إخواننا شوف العين جلس ربين عليه، النسوان الاثنين بشكله وأزواج أخوان. والله الأخ بيجي بشيل خرقوس البسطنطو بليل فينا الاثنين بالجريم لما قلت دي مرتي مرته ومرت منه الجاي من الشكلات الجريم الاثنين لاقاكم ولا ما لاقاكم. الآن تقدر والله تمد يدك على مرت أخوك يودوك البوليس ضحى يا أخ مرت أخوك خلاه ود أخوك ود أخوك ذاته ولد خلي مرته ولد أخوك اللي انت اللي هو ممكن يرثك وترثه إذا كان في تعصيب اللي انت عمه. يا ناس الحطش التعقيد ده شنو؟ الحياة دخلت تعقيد عجيب. بيجي تجيك أسئلة بتاعت الزواج في المحاكم، يجيك كلام زي ذاته مخيف، يجيك مسألة إنه سجل الورثة ومات عشان تاني ما يدخل ناس تاني يرثوا. يا أخي جنس أشياء وجنس حاجات. وشوف التعقيد اللي أصاب الناس في أخلاقهم. يعني زمان الواحد ممكن يكون خاص بالناس اللي كانوا في الأرياف وكذا، الواحد تلقاهم كبار واعي وبتعم واعية يلعبوا مع بعض، ما يفكر في لحظة إنه يخطر بباله شيء من الشهوة. الزمن ده شوف الصغار فهم لك الحاجات دي. يا أخي لقيت لي شافع لابس هدوم الأساس بشاغل في بنادق في عين جامعة، بقول له وين يا جميل؟ وقفت العربية نزلت قلت له يا ولدي أنت تعرف الجميل؟ جميل شنو؟ انت عرفت الجميل ذا سبتين يا ولدي شوف قرايتك جميل شنو يا اخي الله يدينه ويهديك. شافع قدر كده وعنده حق لانه اللابسات لبس شين بعدين شوفوا الادب ذاته طبعا بيروح. انت عارف زمان الرسول عليه الصلاه والسلام قال شنو؟ البكر تستاذن واذنها صماتها. تقول له يا ولد يا بنت فلان ده دايرك، كان ما دايره بتقول ما دايره، وكان دايره بتقول شنو؟ تسكت. ابوها بيعرف انه بدي ماله دايره، حتى البيت يقول لابوها زميلي باكر جايب اهله يخطبني حق البارد والحاجات دي دايره لا اذنها صماتها، حتى دي في صماتها ذاته دي صماتها كويس. يعني يا اخواتنا في صماتها هنا صماتها وين ذاته ده؟ يا اخوان والله ما في صمات ذاته كويس. وسبحان الله يعني شوف الكلام ده كيف. يعني يا اخواننا والله حاجه حجر. يعني ذاته وذاته الجد بيت والله كتر خيره والله حبوا يجيبوا له 20 بارد ذاته. قلنا أيها الأحبة أن من أبرز سمات عصرنا التعقيد في حياة كثير من الناس، مما أذهب قيمة مهمة وخلق رفيع، صفاء النية وسلامة الضمير ونقاء السريرة تجاه المسلمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا التعقيد شوف أديك عبارة بالنسبة لي مخيفة أسمعها وأقشعر منها. يقول قائل الأقارب عقارب. ليه؟ في شنو؟ يقول لك الأقارب عقارب، يعني معناها الأذى كله جاي من وين؟ جاي من الأقارب. وليه؟ الأقارب ربنا سماهم في القرآن وآتي ذا القربى، سماه ذا القربى

عانى من إخوانه يحسن إليهم ويسيئون إليه، فقام اتضايق جدا منه ووجد من بعضهم خيانة، زور شغال معه بيجي يخونه بيتحتهم، تغرب ذاته قال الناس دي ليه كده يدخلوا في البيت كويس ما يأمنوا يشغلوا معه يدردقوا عشان يخشوا محله كويس في الشغل بتحت يشتغل خباثات، في ناس في الشغل شغل بيشتغلوا بتحت خباثات لحد ما يطير الزور عشان هو يجي يقلب مكانه، ولا ما بيحصل دي ما أخلاق المسلمين، دي خباثة. المسلم ما ممكن يكون خبيث نهائي، المسلم سلاحه وعدته نيته وصفاء قلبه وسلامة سريرته. الزول ده قال لك قاعد يتضايق جدا، وزول عالم العالم مثل العالم يتضايق كعب ما في واحد يعني قروش وقعت قال يا الله قروشي دي لا إلقاها حرامي لعالم، قال يا زول الحرام يعرف العالم ماله، قال العالم بيحللها بأي طريقة ويشيلها ما برجعها ما برجع عليك قال كان لقاها زول مو عالم بيقول هاي اخوانا نسوي شنو يمشي يكوس ويجيبها، لكن العالم من يومه بيقول يا اخوانا نسوي كذي ونسوي كذي وذاته بيلقى له مخرج، يعني بيلقى له مخرج بيجي جاي بخارجه ما بيكوس ذات زوله. فالعالم زعيد قام ألف كتاب، عارف سماه شنو؟ سماه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، 500 صفحه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. جاب مقارنه قال الكلب ممكن يعضه ممكن اي حاجه، لكن صاحب نعمته ما ممكن يؤذيه. قال انت زول تنعم اليه ويسيء اليك، الكلب ما بيعملها، الكلب كان اديته اكل ثاني قدر ما يشوفك يهز لك ذنبه. يعني جاب مقارنات وما خلاله آية في القرآن فيها كلاب إلا جابها، فمثله كمثل الكلب مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، وأي حديث فيه كلاب جابوا، إني نهيت عن قتل الكلاب لأنها أمة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كلب صيد وكذا. جاب لك الأحكام المتعلقة بالمسألة دي كلها 500 صفحة. القصد أنا في نص الكتاب جاب قصة ألفها، يعني بتخيل، قال ذهب رجل إلى إبليس وقال لإبليس عندي مشكلة لا تحلها لي إلا أنت، عندي مشكلة بتحلها إلا أنت. قال إبليس وما مشكلتك؟ قال مشكلتي جاري، جاري مشكلته كبيرة معي. وما مشكلته؟ قال رجل له نعم كثيرة قروش كثيرة لكنه في الملمات والمصائب يقف بجانبي، إذا استقرضته أقرضني وإذا احتجت أسعفني ولا يرد ما يعطيني ولا يرد مني جزاء ولا شكورا. قال إن غبت خلفني في أهلي وولدي ينفق عليهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إبليس قال له طيب حسنا أنت ما عندك مشكلة، ما مشكلتك مع جارك؟ قال مشكلتي أني لا أريده أن يغنى، أريد طريقة تعدمه وتفقره. قال له طريقة يدمر زوده مرة واحدة. قال فصرخ إبليس حتى تجمعت الأباليسة الصغار وقال لهم أتظنون أن الله خلق خلق شر مني؟ قالوا لا. قال اليوم وجدت من هو شر مني، وأشار إلى الرجل. يعني قال لك في ناس من كثرة مانيته السوداء إبليس ذاته قال لهم يا إخواني حرام عليكم بالراحة بالراحة، إبليس ذاته حيروا، في ناس إبليس ذاته الخاتل غادي وبس من بني آدم، يعني عندهم من السوء بمكان. يا إخواننا تتخيل آدمي يحرق طفلة في الروضة إبليس بيحرق؟ ده ما آدم، ده ما ولد آدم، ما من بني آدم. إبليس كان يحرق له طفلة في الروضة؟ ده شو ده؟ في ناس إبليس ذاته فيتنوا لغادي، إبليس ذاته قال له يا إخوانا كده بالراحة بالراحة ما قدر ده. أعوذ بالله من سوء النية ومن خبث الطوية، أعوذ بالله. زود طويته بيجوه يكون مصري على خباثة، ده من السوء بمكان، أعوذ بالله. أيها الأحبة، الأخلاق التي في طريقها للضياع كثيرة، ولعلي ذكرت بعض هذه الأخلاق. بدأتها باحترام الكبير وتوقير أهل الفضل، ومررت وأنا أحدث من جملة هذه الأخلاق عن الإحساس بالمسلمين والإحساس بالآخرين وتقديم الخير إليهم، ثم حدثت عن خلق الإيثار الذي غاب وفقدته مجتمعاتنا كثيرة،